الله أكبر الله أكبر بين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا واجعلنا يا رب في هذا الشهر المبارك من المقبولين اللهم اعتق رقابنا فيه من النيران وادخلنا برحمتك وفضلك أعلى الجنان اللهم أصلح ذات بيننا وألف يا رب بين قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم أيد قائد هذه البلاد وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين وخذ بيده إلى الحق والرشد والصواب وأصلح على يديه حال البلاد والعباد وانفع به يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه اللهم أصلح ذريتنا اللهم أصلح ذريتنا اللهم احفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر